أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في معايب خلق الإنسان سوى ما مر منها فيما تقدمه. إذا كان صغير الرأس فهو أصعل وسمعمع، فإذا كان فيه عوج فهو أشدف عن ابن الأعرابي، فإذا كان عريضه فهو أفطج، فإذا كانت به شجة فهو أشج، فإذا أدبرت جبهته وأقبلت هامته فهو أكبس، فإذا كان ناقص الخلق فهو أكشم، فإذا كان معوج القد فهو أخفج، فإذا كان مائل الشق فهو أحدل، فإذا كان طويلا منحنيا فهو أسقف، فإذا كان منحني الظهر فهو أدن، فإذا خرج ظهره ودخل صدره فهو أحدب، فإذا خرج صدره ودخل ظهره فهو أقعس، فإذا كان مجتمع المنكبين يكادان يمسان أذنيه فهو ألص، فإذا كان في رقبته ومنكبيه انكباب إلى صدره فهو أجنأ وأدنأ، فإذا كان يتكلم من قبل خيشومه فهو أغن، فإذا كانت في صوته بحة فهو أصحل، فإذا كان في وسط شفتيه العليا طول فهو أبظر، فإذا كان معوج الرسغ من اليد والرجل فهو أفدع، فإذا كان يعمل بشماله فهو أعسر، فإذا كان يعمل بكلتا يديه فهو أضبط وهو غير معيب، فإذا كان غير منضبط اليدين فهو أطبق، فإذا كان قصير الأصابع فهو أكزم، فإذا ركبت إبهامه سبابته فرؤي أصلها خارجا فهو أوكع، فإذا كان معوج الكف من قبل الكوع فهو أكوع، فإذا كان متباعد ما بين الفخذين والقدمين فهو أفحج، والأفج أقبح منه، فإذا اصطكت ركبتاه فهو أصك، فإذا اصطكت فخذاه فهو أمزح، فإذا تباعدت صدور قدميه فهو أحنف، فإذا مشى على صدرها فهو أقفد، فإذا كان قبيح العرج فهو أقزل، فإذا كان في خصيتيه نفخة فهو أنفخ، فإذا كان عظيم الخصيتين فهو آدر، فإذا كان متلاصق الأليتين جدا حتى تتسجا فهو أمشق، فإذا كان لا تلتقي أليتاه فهو أفرج، فإذا كانت إحدى خصيتيه أعظم من الأخرى فهو أشرج. عندك فإذا كان متلاصق الأليتين جدا حتى تتسحج، تتسحج. نعم، طيب، وفي بعض النسخ حتى تتسحج حتى بتشديد ايه؟ الحاء، بتشديد الحاء. تتسحج، نعم، نعم، بارك الله. وبالألف، يعني هناك ألف تعود على الأليتين. نعم، صحيح، هي عندك هكذا تتسحج. طيب، ليس عندك فإذا دانت عقباه وتباعد الصدور قدميه فهو أروح. طيب، هذه موجودة في بعض النسخ، فإذا تدانت عقباه. فإذا تدانت نعم. عقباه نعم. فهو فإذا تدانت عقباه وتباعدت صدور قدميه فهو أروح. أروح، نعم، أحسن الله إليه. فإذا كان لا يزال ينكشف فرجه فهو أعفس، فإذا كانت قدمه لا تثبت عند الصراع فهو قلع. فصل في معايب الرجل عند أحوال النكاح، عن أبي عمرو عن ثعلب عن ابن العربي: إذا كان لا يحتلم فهو محزئل، فإذا كان لا ينزل عند النكاح فهو صلود، فإذا كان ينزل بالمحادثة فهو زملق، نعم، فإذا كان ينزل قبل أن يولج فهو رذوج، فإذا كان لا ينعظ حتى ينظر إلى نائك ومليك فهو صمجي، فإذا كان يحدث عند النكاح فهو عذيوط، فإذا كان يعجز عن الافتضاض فهو فسيل، فإذا كان يعجز عن النكاح فهو عنين. فصل في اللؤم والخسة: إذا كان الرجل ساقط النفس والهمة فهو وغد، فإذا كان مزدرا في خلقه وخلقه فهو نذل، ثم جعسوس عن الليث عن الخليل، فإذا كان خبيث البطن والفرج فهو دني عن أبي عمرو، فإذا كان ضدا للكريم فهو لئيم، فإذا كان رذلا نذلا لا مروءة له ولا جلد فهو فسل، فإذا كان مع لؤمه وخسته ضعيفا فهو نكس وغص وجبس وجبز، فإذا زاد لؤمه وتناهت خسته فهو عقل وقذعل وزمح عن أبي عمرو، فإذا كان لا يدرك ما عنده من اللؤم فهو أبل. فصل في سوء الخلق، إذا كان الرجل سيء الخلق فهو زاعر وعزور وعزور وعزو وعزور، نعم هو زاعر وعزور، فإذا زاد سوء خلقه فهو شرس وشكس عن أبي زيد، فإذا تناهى في ذلك فهو عكس وعقس عن الفراء. فصل في العبوس، إذا زوى ما بين عينيه فهو قاطب وعابس، فإذا كشر عن أنيابه مع العبوس هو كالح، فإذا زاد عبوسه فهو باسر ومقفهر، إذا كان عبوسه من الهم فهو ساهم، فإذا كان عبوسه من الغيظ وكان مع ذلك منتفخا فهو مبرطم عن الليث عن الأصمعي. فصل في الكبر وترتيب أوصافه، رجل معجب ثم تائه ثم مزهو ومنخو من الزهوة والنخوة، ثم باذخ من البذخ ثم أصيد إذا كان لا يلتفت يمنة ويسرة من كبره، يعني ثم عندك الزهوة بالتاء، لا من الزهوي، لا توجد فيها تاء، لأن يعني الزهوة هذه لها معنى آخر. عندي بالتاء من لا من الزهوة الزهوي، لا الزهوي والنخوة. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. ثم أصيد إذا كان ثم باذخ من البذخ ثم أصيد إذا كان لا يلتفت البذخ، يمنة، فتح البزخ الذال، لتحريك الذئب. نعم. نعم ثم باذخ من البذخ ثم أصيد إذا كان لا يلتفت يمنة ويسرة من كبره، ثم متغطرف إذا تشبه بالغطارفة كبرا، ثم متغطرس إذا زاد على ذلك. فصل في تفصيل الأوصاف بكثرة الأكل وترتيبها عن الأئمة، إذا كان الرجل حريصا على الأكل فهو ناهم وشره، إذا زاد حرصه وجودة أكله فهو جشع، إذا كان لا يزال قرما إلى اللحم وهو مع ذلك أكول فهو جصم، فإذا كان يتتبع الأطعمة بحرص ونهم فهو لعوس ولحوس، فإذا كان رغيب البطن كثير الأكل فهو عيصوم عن أبي عمرو، فإذا كان أكولا عظيم اللقم واسع الحنجور فهو هبلع عن الليث، فإذا كان مع شدة أكله غليظ الجسم فهو جعظري. حديث إن الله يبغض كل جعظري جواظ، صحيح؟ حديث مثل هذا شيخنا، جعظري جواظ صخاب بالأسواق. طيب الجعذري، نعم وقيل المتكبر، قيل الذي يتكلم، الذي يعني ينتفخ بما ليس فيه أو نحو هذا، الصخاب الذي يتكلم كثيرا ويرفع صوته، كثير الصخب، نعم ويروى بالسين وبالصاد، صخب والصخب، يعني فيه لغتان، الصخب والسخب، وكذلك يأتي المصدر منهما، الصخاب يأتي منهما فعال بالسين وبالصاد. هذه الثلاثة الغالب أنها لا تجتمع إلا في رجل عظيم الجسم، لذلك جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب جعذري فيه. نعم، وجه المناسبة، قال فإذا كان مع شدة أكله غليظ الجسم هو جعذري. طيب الغالب في الصخاب، الغالب أنه يكون عظيم الجسم، هذا الغالب، لذلك جمع بينهم. يعني الجواظ الذي يتجول، يعني يأكل كثيرا ويشرب وله بطن ويختال في مشيته، يعني جمعت فيه هذه المعاني. كله. والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك، جزاكم الله خيرا. فإذا كان يأكل أكل الحوت الملتقم فهو هلقامة وتلقامة وجراضم عن الأصمعي وأبي زيد وغيرهما. فإذا كان كثير الأكل من طعام غيره فهو مجلح عن أبي عمرو. فإذا كان لا يبقي ولا يذر من الطعام فهو قحطي، وهو من كلام الحاضرة دون البادية. قال نعم، الأزهري: مجلح يأتي مفعل، ويأتي كذلك من الرباعي، أو يأتي من أمثلة المبالغة، فمجلح ومجلح. نعم، أحسن الله تفتح إليك. فيه اللام والكسر، يعني فيه 4 لغات، مجلح مجلح، وكذلك طمع تشدد تضيق. تشدد وتكسر. أحسن الله إليكم. قال الأزهري: أظنه نسب إلى التقحط لكثرة أكله، كأنه نجا من القحط. فإذا كان يعظم اللقم ليسابق في الأكل فهو مذهبل عن ثعلب بن علي بن العربي. إذا كان لا يزال جائعا أو يرى أنه جائع هو مستجيع وشحذان. و يمكن أن نقول، الله أعلم، ونسب إلى التقهط لأنه لكثرة أكله لا يجد ما يأكله، فكانه يعيش في قحط، عكس ما سبحان الله، قاله الأزهري. يمكن أيضا هذا، والله أعلم. لفت طيب، الله عليك. فإذا كان لا يزال جائعا أو يري أنه جائع فهو مستجيع وشحذان ولهم. فإذا كان يتشمم الطعام حرصا عليه فهو أرشم. فإذا كان شهوان شرها حريصا فهو لعمظ ولعموظ عن أبي زيد والفراء. فإذا دخل على القوم وهم يطعمون ولم يدع فهو وارش. فإذا دخل عليهم وهم يشربون ولم يدع فهو واغل. فإذا جاء مع الضيف فهو ضيفا. وقد ظرف أبو الفتح البستي في قوله: يا ظرف، ضيفا، وقد يا ظرف، ظرف، عندي هنا مشددة. وقد ظرف أبو الفتح البستي في قوله: يا ضيفنا ما كنت إلا ضيفنا. فصل في قلة الغيرة: إذا كان يقضي على ما يسمع من هنات أهله فهو ديوث. إذا كان يقضي على ما يرى منها فهو قنزع. فإذا زادت جفلته وعدمت غيرته فهو شدد الياء في ديوث. نعم، فهو ديوث. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. فإذا كان يقضي على ما يرى منها فهو كنزع. فإذا زادت جفلته وعدمت غيرته فهو تصيع وتضيع. عن لا، الليث: عودي وعودي عدمت، نعم أحسن الله إليكم، وعدمت غيرته فهو تصيع وتضيع. عن الليث: فإذا كان يتغافل عن فجور امرأته فهو مغلوب. فإذا تغافل عن فجور أخته فهو مرموس. عن ثعلب عن ابن الأعرابي. فصل في ترتيب أوصاف البخيل: رجل بخيل ثم مسك إذا كان شديد الإمساك لماله، عن أبي زيد. ثم لحز إذا كان ضيق النفس شديد البخل، عن أبي عمرو. ثم شحيح إذا كان مع شدة بخله حريصا، عن الأصمعي. ثم فاحش إذا كان متشددا في بخله، عن أبي عبيدة. ثم حلز إذا كان في نهاية البخل، عن ابن الأعرابي. فصل في كثرة الكلام عن الأئمة: رجل مسهب بفتح الهاء، ومهذار ثم ثرثار، ووعواع ثم بقباق، وفقفاق ثم لقاعة وتلقاعة. فصل في تفصيل أحوال السارق وأوصافه: إذا كان يسرق المتاع من الأحراز فهو سارق. فإذا كان يقطع على القوافل فهو لص وكرضوب. فإذا كان يسرق الإبل فهو خارب. فإذا كان يسرق الغنم فهو أحمص. والحميصة الشاة المسروقة، عن عمرو عن أبيه أبي عمرو الشيباني. فإذا كان يسرق الدراهم بين أصابعه هو قفاف، فإذا كان يشق الجيوب وغيرها عن الدراهم والدنانير هو طرار، فإذا كان داهيا في اللصوصية فهو سبد أسباد كما يقال هتر أهتار عن الفراء، فإذا كان له تخصص بالتلصص والخبث والفسق فهو طمل عن ابن الأعرابي، فإذا كان يسرق ويزني ويؤذي الناس فهو داعر عن النضر بن شميل، فإذا كان خبيثا منكرا فهو عفر وعفرية نفرية عن الليث عن الخليل، فإذا كان من أخبث اللصوص فهو عمروط عن الأصمعي، فإذا كان يدل على اللصوص فإذا كان يدل اللصوص ويندس لهم فهو شص، فإذا كان يأكل ويشرب معهم ويحفظ متاعهم ولا يسرق معهم فهو لغيف عن ثعلب عن عمرو عن أبيه. فصل في الدعوة، إذا كان الرجل مدخولا في نسبه مضافا إلى قوم ليس منهم فهو داعي، ثم ملصق ومسند ثم مزلج ثم زنيم. فصل في سائر المقابح والمعايب سوى ما تقدم منها، إذا كان الرجل يظهر من حذقه أكثر مما عنده فهو متحذق، إذا كان يبدي من سخائه ومروءته ودينه غير ما عليه سجيته فهو متلهوق، وفي الحديث كان خلقه صلى الله عليه وسلم سجية لا تلهوقا لا تلهوقا، فإذا كان يتظرف ويتكيس من غير ظرف ولا كيس هو متبلتع عن الأصمعي، فإذا كان خبيثا فاجرا فهو عتريف عن أبي زيد، فإذا كان سريعا إلى الشر فهو عتل عن الكسائي، فإذا كان غليظا جافيا فهو عتل عن الليث عن الخليل وقد نطق به القرآن، فإذا كان جافيا في خشونة مطعمه وملبسه وسائر أموره فهو عنجه. ومنه قيل إن فيه لعنجهية، نعم إن فيه لعنجهية، فإذا كان ثقيلا فهو هبل عن ابن الأعرابي، إذا كان من ثقله يقطع على الناس أحاديثهم هو كانون، وهو في شعر الحطيئة معروف، فإذا كان يركب الأمور فيأخذ من هذا ويعطي ذاك ويدع لهذا من حقه ويخلط في مقاله وفعاله فهو مغزمر، هو في شعر لبيد، إذا كان دخالا فيما لا الحطيئة، يعنيه. وقال هو معروف لأن الحطيئة ما ترك أحدا إلا وهجا، هجا إن الله حتى هجا المستعان. نفسه وهجا هجا أمه صلى الله السلامة والعافية. الله المستعان. قال: أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، يقول عن أمه. الله المستعان. فهو هجا جميع يعني من حوله وهجا نفسه. سبحان الله. لكن هو في يعني شعره من أجمل الأشعار، له سبق عجيب يعني في الشعر. نعم أحسن الله إليكم، فإذا كان دخالا فيما لا يعنيه متعرضا في كل شيء فهو معن متيح عن أبي عبيد عن أبي عبيدة، قال وهو في تفسير قولهم بالفارسية أندر وبست أندر وبست، فإذا كان عييا ثقيلا فهو عبام، فإذا جمع الفدامة والعي والثقل فهو طباقاء، فإذا كان في نهاية الثقل والوخامة هو علامض وجرامض عن أبي زيد، فإذا كان أو يقول لاهب بالهاء، أو لاهب، ألاهظ نعم بالهاء بالهاء، وجرامض كذلك. لا جرامد هي التي بالميم. فهو علاهظ وجرامض عن أبي نعم زيد، فإذا كان يقول لكل أحد أنا معك فهو إن معه، فإذا كان ينتف لحيته من هيجان المرار به هو حنتوف عن ثعلب عن ابن الأعرابي. فصل نعم، في تفصيله أو إوصافه. من التنبيهات التي لا يعني ننبه عليها، أنا نبهت عليها قبل ذلك، لكن لو ما سمعها أحد الإخوة أو كان جديدا على المجالس، فأنا قلت غير مرة أن علماء اللغة أحيانا يمثلون ببعض الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ لأنها يحتج بها في اللغة، يعني فيها ضعف، لكن هي مع ضعفها الذي نطق بها عربي فصيح. واضح؟ كحديث الذي مر ذكره: كان خلقه سدية لا تلهقا. فهذا وأتى به لفائدة، أن هذا المعنى معنى صحيح، فحينئذ صحة الإسناد لا تعنينا في هذا المقام. يعني حتى ولذلك إذا احتجوا بالشعر الجاهلي، فقد يكون فيه من الألفاظ البذيئة والفجور وغير ذلك، لكن هم يريدون معنى اللفظة، المعنى أو معنى التركيب. واضح؟ نريد به المبحث في البحث الأدبي، البحث دلالة اللفظة، التركيب نبحث في صحة التركيب نفسه، تركيب البنية المفردة، فمباحث متعددة، لكن لا ننظر إلى الحل والحرمة في هذا الموضوع. واضح؟ يعني هذا كل يوضع في موضع. وقد رد الجرجاني في مقدمة الدلائل على من منع رواية الشعر لهذا. هذه شبهة. واضح؟ يعني رد على هذا في أول الدلائل: من أراد أن يراجعه فليراجع. نعم أحسن الله عليكم. فصل في تفصيل أوصاف السيد عن الأئمة: الحلاحل السيد الشجاع، الهمام السيد البعيد الهمة، القمقام السيد الجواد، الغطريف السيد الكريم، الصنديد السيد الشريف، الأروع السيد الذي له جسم وجهارة، الكوثر السيد الكثير الخير، البهلول السيد الحسن البشر، المعمم المسود في قومه. فصل في الكرم والجود: الغيداق الكريم، الجواد الواسع الخلق الكثير العطية، السميدع والجحجاح نحوه نعم، الأريحي الذي يرتاح للندى، الجحجاح بفتح الجيم. السميدع والجحجاح نعم، يعني الكثير العطي، نعم أو نحوه الكريم الجواد، أو السيد، يعني من نعم تعظمه أو تحسب أنه رفيع المقام تقول فيه. ولذلك قلت في مقدمتي البلاغية: فدونك أيها الجحجاح متنا في علوم البلاغة لطيفة أو ظريفة مختصرة لطيفة. هذا معنى الجحجاح. أحسن الله إليكم. الأريحي الذي يرتاح للندى، الخضرم الكثير العطية، اللهموم الواسع الصدر، الآفق الذي بلغ النهاية في الكرم، عن الجوهري في كتاب الصحاح. فصل في الدهاء وجودة الرأي: إذا كان الرجل ذا رأي وتجربة فهو داهية، فإذا جال بقاع الأرض واستفاد التجارب منها فهو باقعة، فإذا نقب في البلاد واستفاد العلم والدهاء فهو نقاب، فإذا كان ذا كيس ولب ونكر فهو عض هو عض، فإذا كان حديد الفؤاد فهو شهم، فإذا كان صادق الظن جيد الحدس فهو لوذعي، فإذا كان ذكيا متوقدا مصيب الرأي فهو ألمعي، فإذا ألقي الصواب في روعه فهو مروع ومحدث. وفي الحديث أن لكل أمة مروعين ومحدثين، فإن يكن في يعني هذه الأمة ما نقول عنهم الملهمون، ملهم، نقول هذا رجل ملهم. وفي الحديث أن لكل أمة مروعين ومحدثين، فإن يكن في هذه الأمة أحدق منهم فهو عمر. أحد منهم. أحد. نعم. فإن يكن في هذه الأمة أحد منهم فهو عمر. فصل في سائر المحاسن والممادح. إذا كان الرجل طيب النفس ضحوكا فهو فكه عن أبي زيد، فإذا كان سهلا لينا فهو دهشم عن الأصمعي، إذا كان واسع دهثم فهو ده. ساء ساء نعم نعم هو نعم دهثم عن الأصمعي، أحسن الله إليكم. فإذا كان واسع الخلق فهو قلمس عن ابن العربي، فإذا كان كريم الطرفين شريف الجانبين فهو معم مخول عن الليث عن الخليل، فإذا كان عبقا فهو صعطري عن النضر بن شميل، فإذا كان ظريفا خفيفا كيسا فهو بزيع ولا يوصف به إلا الأحداث. وحكى الأزهري عن بعض الأعراب في وصف رجل بالخفة والظرف فلان قلقل بلبل، فإذا كان حركا ظريفا متوقدا فهو زول، فإذا كان حاذقا جيد الصنعة في صناعته فهو عبقري، فإذا كان خفيفا في الشيء لحذقه فهو أحودي وأحوزي عن أبي عمرو. فإذا حنكته مصاير الأمور ومعارف الدهور فهو مجرس ومدرس ومنجز. فصل في تقسيم الأوصاف بالعلم والرجاحة والفضل والحذق على أصحابها. عالم النحرير، فيلسوف النقريس، فقيه طبن، طبيب نطاسي، سيد أيد، كاتب بارع، خطيب مصقع، صانع ماهر، قارئ حاذق، دليل خريت، فصيح مضره، شاعر مفلق، داهية باقعة، رجل مفن معن، مطر ظريف ظريف مطر ظريف، عبق لبق، شجاع أهيس أليس، فارس ثقف لقف. طيب فصل في طب نقف هنا إن شاء الله، في المجلس القادم إن شاء الله نبدأ من هذا الفصل. بارك الله فيك، أحسن هذا الله أخ إليك. أمين وأحسن الله إليك. هذا آخر المجلس الـ17 صحيح؟ نعم، 17. اللهم نصلي الآن. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يبارك في إخواني وفي أولادهم وذراريهم، وأن ينفع بهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقول وما نعمل حجة لنا لا علينا. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور يا ودود يا رحيم. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم سددنا ووفقنا وأعنا وتقبل منا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا، اللهم علمنا وافتح علينا، اللهم علمنا وافتح علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.